مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الطاووس الحزين. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء مازن الهشلمون. كان يا مكان في عالم الحيوان طاووس بري ذو ذيل قصير وريش أشعث، قد عاش في وسط الغابة. لم يكن الطاووس كغيره من طيور سربه يمشي متبخترا ناشرا ذيل ريشه مثل مروحة كبيرة، بل كان يسير بخطى بطيئة خافضا ذيله المشعث بخجل وسط همسات وضحكات طيور سربه، فلقب بالطاووس الحزين. وكان يسكن الغابة نمر مسن يشغل نفسه بصيد الطواويس والطيور الصغيرة لعدم قدرته على صيد الحيوانات الكبيرة، لكنه لم يكن يحالفه الحظ بصيد الطواويس. فكان كلما ظهر من خلف الأحراج صفقت الطواويس بأجنحتها بخوف وتطايرت فوق الأشجار، وكان أول ما يتبادر إلى ذهنها هو تفقد ذيولها ذات الألوان الزاهية. أما الطاووس الحزين فلم يكن ذيله القصير الأشعث يشغله أبداً. في صباح أحد الأيام استيقظ الطاووس الحزين ليجد ذيله القصير الأشعث قد نما وأصبح أكثر تألقاً وزهواً، وظهر في مؤخرته ما يشبه العينين الكبيرتين. ومع الأيام أصبح ذيله أكثر كثافة، ثم ظهر ثمة شيء أشبه بالفم تحت العينين. في البدء فرح الطاووس كثيراً بذيله، لكنه ارتاع عندما ظهر على جانبي الذيل ما يشبه اليدين المزودتين بمخالب حادة، وهتف لنفسه قائلاً: يا إلهي، لقد تحول ذيلي إلى وحش مخيف. لم تلاحظ بقية السرب ما حدث للطاووس الحزين إلا بعد أن مر أسبوع كامل، وفجأة أطلقت الطواويس صرخة عالية دوت في أرجاء الغابة وتطايرت هنا وهناك وهي ترتجف من الخوف. إلا أن قائد السرب تدارك نفسه وهدأ روعها، ثم ذهب إلى الطاووس الحزين وقال له بغضب: ماذا فعلت بذيلك هذا؟ فرد عليه الطاووس الحزين: لا شيء، صدقني، لقد نما هكذا بين ليلة وضحاها. فقال له الرئيس مهددا: اسمع، إذا كنت تريد البقاء في سربنا فعليك أن تتخلص من ذيلك هذا على الفور. فتمتم الطاووس الحزين قائلا: لكنه لا يؤذي أحدا. فأجابه الرئيس على الفور: عليك أن تتخذ قرارك غدا، إما أن تتخلص من ذيلك أو تترك سربنا. حزن الطاووس كثيرا ولم يدري ماذا يفعل. لقد ظل طوال حياته يتمنى أن يكون له ذيل طويل يتبختر به في أرجاء الغابة كبقية بني جنسه، لكنه إن حافظ عليه سيفقد الأمان الذي يجده في سربه. استسلم الطاووس للنوم، فرأى كابوساً مخيفاً كان يسري مع قطيع من الحيوانات المشوهة الشكل، يضم فيلاً دون خرطوم، وزرافة بعنق قصير، وجملاً دون حدب، وفي المؤخرة كان يسير الطاووس الحزين دون ذيل، ومن خلفه دوت صيحات الطواويس الأخرى ساخرة من حاله. وفجأة تحول الطاووس الحزين إلى سحلية انسلقت تحت صخرة كبيرة واختفت. استيقظ الطاووس من نومه وقد سال العرق منه غزيرا، ورأى رئيس السرب يقف أمامه صائحا به: ماذا قررت أن تفعل أيها الطاووس؟ هل ستتخلى عن ذيلك؟ فأجابه الطاووس على الفور: لا، لن أتخلى عن ذيلي. فصاح الرئيس بطيور سربه قائلا: هيا تعالوا لننتف ريش ذيله. شق الطاووس الحزين طريقه في الغابة مسرعا، وتهافتت الطواويس من خلفه مطلقين صيحات مرعبة. ومع أن الطاووس الحزين كان صغير الجسم، إلا أنه كان أسرع من الطيور كلها، واستطاع مباغتة السرب بالتوغل بين أحراج الغابة. إلا أن سرب الطواويس لم يفقد الأمل وظل يطارده. توجه الطاووس الحزين إلى فسحة واسعة، ظناً منه أن الطواويس لن تجرؤ على اللحاق به خوفاً من النمر. لكن رغبة الطواويس بالانقضاض على الطاووس الحزين كانت قد أعمت بصيرتهم وأفقدتهم القوة على التفكير، فخرجوا يطاردونه دون هوادة. وعلى حين غرة سمعوا صوت نمر، وظهر النمر وقد كشر عن أنيابه، وتسمر سرب الطواويس من الرعب ولم يقووا على الحركة. لكن لدهشتهم أطلق النمر صيحة خوف وولى هاربا. كست معالم الدهشة وجوه الطواويس وتفقدوا المكان باحثين عن الشيء الذي أخاف النمر، فلم يعثروا على شيء. وفجأة صاح أحد الطواويس مشيرا إلى ذيل الطاووس الحزين: لقد ولى النمر خائفا من ذيل الطاووس الحزين، لقد أنقذنا الذيل المخيف من الموت المحتم. تهامس سرب الطواويس بينهم، ثم تقدم الرئيس من الطاووس الحزين متأطئ الرأس وقال بصوت منخفض: لقد أسأنا إليك أيها الطاووس الحزين، ونرجو أن تقبل اعتذارنا. ثم هتفت بقية الطواويس بصوت عالٍ: لقد أنقذت حياتنا أيها الطاووس الحزين، لهذا اخترناك أن تكون رئيس سربنا. وتمتم الطاووس: لكن وقاطعته الطواويس: نرجوك لا تتخلى عنا، فنحن بحاجة إلى حمايتك. فأجابهم الطاووس الحزين وهو يهز رأسه بالإيجاب: إذا كان الأمر هكذا فأنا لا أستطيع أن أتخلى عن أصدقائي وقت الحاجة. ومنذ ذلك اليوم مشى الطاووس الحزين في مقدمة سربه بزهو، وقد نفخ حوصلته ونشر ريش ذيله باعتزاز، ومن خلفه سارت بقية الطواويس.